فم تحول إلى تراب ويذهب الناس إلى ضريحه ويطلبون منه المدد والحاجة والشفاء وإصلاح الشأن بينه وبين زوجته، فهذا من جنس عمل أبي جهل وأبي لهب سواء بسواء. ومع الأسف الشديد يوجد في عالمنا مع تطور وسائل التعلم والتحصيل وسهولة تعرف الإنسان على الحقائق، يوجد فئام كثير في عالمنا الإسلامي من يذهبون للأضيحة يقصدونها ويطوفون بها ويذبحون وينذرون ويعتقدون أنها تنفع أو تضر، وهذا خلل كبير. إذا وجد في أزمنة يصعب فيها تحصيل الكتاب أو الاطلاع على المعلومة، ففي عصرنا هذا لا عذر لأحد، حيث سهل على الناس التعرف على حقيقة الدين ومعرفة الإسلام وبيان حقيقة التوحيد وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه، فإن مهمة كل رسول يرسله الله جل وعلا هي أن يقول لقومه أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. والقصص الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه في شأن قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم إبراهيم أو قوم شعيب أو مكذبي موسى أو غيرهم وما حل بهم من المصائب، كله لأنهم خالفوا لا إله إلا الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا آلهتنا خير أم هو، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فنبينا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من سائر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم واحدة، هي إخلاص العبادة لله، تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فيجب على الناس أن يتنبهوا لهذه القضية وينبهوا غيرها. ومن كان يعيش في بلد يوجد فيه تساهل في مثل هذه الأمور فإن ذمته لا تبرأ إلا بالبيان لهؤلاء الجهال الذين يعبدون مع الله غيره أو يعبدون غير الله. ومع الأسف يوجد أناس يأتون للحج والعمرة ويصومون ويصلون ويزكون، ومع هذا يعتقدون في أصحاب الأضرحة أنهم ينفعون أو يضرون وأن بيدهم شيء من التدبير، وهذا من الخلل العظيم في الاعتقاد والخلل في لا إله إلا الله. وبعضهم يردد لا إله إلا الله في اليوم عشرات المرات وهو يمارس مثل تلك الأعمال، وهذا تناقض، كمن يضحك على نفسه ويظن أنه بتكراره للا إله إلا الله يكون قد زال عنه كل شرك وهو يمارس الشرك عمليا فيدعو غير الله. ولكن هذا الإنسان الذي هذه حاله يردد لا إله إلا الله وهو لا يفهم معناها ويظن أنها لا تتنافى مع عبادة غير الله، يقول لا إله إلا الله ويقول هناك عمليا هناك إله غير الله هو السيد فلان او الولي فلان او صاحب الضريح فلان الذي ذبح له ودعاه وناداه وطلب منه تفريج كربته وسد خلته. وهذا الامر يا عباد الله لا يصلح ان يستمر الناس عليه. والان كثرت وسائل تلقي العلم وسماع الفتاوى والدروس العلمية بجميع الوسائل في القنوات والاذاعات والشبكات العنكبوتية وغيرها من وسائل الاتصال والاعلام، فلا يعذر احد ان يبقى على جهله وضلاله في مثل هذه الامور التي هي الاساس من خلق الانسان. ولاجل ان يعبد الله وحده خلق الانسان، كما جاء في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا الهدهد جاء مسرعا لسليمان عليه السلام مخبرا له عن حال اولئك القوم الذين يسجدون للشمس ولا يسجدون لله، يعبدون الشمس ولا يعبدون الله. لماذا هذه حالهم؟ وهو ينتقدهم انتقادا لاذعا وصاخبا، كيف انهم يسجدون لمخلوق ويتركون الخالق؟ افمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل الاله الخالق الموجد لهذا الكون يتساوى هو ومن لا يعمل شيئا في هذا الكون؟ وهذا من الامور التي يجب ان يتحملها كل داعية في بيان الحق للخلق والتمييز بين الخالق وغيره. فالله جل وعلا هو المدبر لهذا الكون، وهو الخالق الرازق الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يحيي ويميت، وغيره لا يرزق ولا يخلق ولا يحيي ولا يميت ولا يجازي لا بجنة ولا نار، والله تعالى هو المتفرد بذلك. فلماذا يترك من بيده الأمر ويلجأ إلى من ليس بيده شيء؟ يترك الذي فتح أبوابه للسائلين وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، ويذهبون إلى من ليس له باب ويقفون عنده ويطلبون وهم لا يجدون شيء. إنك لا تسمع الموت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يتركون هذا الباب المفتوح ويذهبون لأبواب موصدة ومغلقة، وهذا غاية القبح والفساد، أن يكون في الناس من هذه حاله. نسأل الله تعالى الهداية للجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يطهر مجتمعات المسلمين من الشرك والوثنية، وأن يعيدهم إلى حظيرة التوحيد والإخلاص وحسن العبادة. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: أين موقع سبأ؟ وهل يوجد آثار عرش بلقيس أم لا؟ سبأ موجود في اليمن قرب صنعاء، ليس بعيدا عن صنعاء، ومعروف هذا المكان إلى الآن. وأما العرش فلا أعرف عنه شيء. هذا يسأل عن بساط الريح الخاص بسليمان عليه السلام، يقول هل هو أكبر من الطائرات وهل يتحرك بأمر سليمان أم تحمله الجن؟ سليمان إذا أراد شيئا أمر الريح فتتحرك ويأمر الجن فيحملون العرش ويتجه به إلى المكان الذي يريد. وهو ورد بعض الآثار في حجمه وطوله وعرضه، ذكرنا طرفا منها في لقاء ماضي. يقول ما حكم القيام إذا قدم مسؤول أو أمير أو دخل المدرس في الفصل ثم إذا قام من المجلس يقوم الجالسون حتى يذهب يجلسون؟ كونهم يقومون من أنفسهم من دون طلب منه لا بأس بهذا، النهي ورد أن يرغب أنهم يقومون له، ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كما تفعله الأعاجم أنهم يأمرون الناس للقيام لهم إذا دخلوا أو أرادوا الخروج. أما إذا قاموا من أنفسهم دون أمر لهم أو رغبة من هذا الإنسان وإنما تقدير منهم لهم فهذا لا بأس به ولا حرج. يقول ألا يعرف الجن مكان الماء أفضل من الهدهد؟ لا، الجن لا يعرفون هذا، الذي يعرفه هو الهدهد، وهذا من خصوصيات الهدهد التي منح الله له. هذا يقول ما هو العقاب وما هو الثرب وما حجمه؟ العقاب نوع من النسور، والترس هو ما يتقي به المحارب، ومثل الصحن مساحته يمكن 60 سنتي او قريبا من او 50 سنتي، وقطره مستدير دائما يستعمله المحارب ليتقي به السيوف والسهام. يقول ما حكم صيد او قتل الهدهد؟ لا يجوز قتله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والهدهد والضفدع والصرد والصرد، هذه ورد النهي عن قتلها. والهدهد لا يجوز قتله لانه لا ضرر منه ولا أذية منه. يقول خرجت من المدينة التي أقيم بها بعد دخول وقت الظهر، فهل أصلي حتى خرجت من العمران؟ فلما خرجت، يقول لم أصلي حتى خرجت من العمران، فلما خرجت صليت الظهر والعصر قصرا وجمعا، هل عملي صحيح؟ لا، عملك غير صحيح، لأن الظهر وجب عليك وأنت داخل مدينتك لم تسافر، ورخص السفر تبدأ عندما يباشر الإنسان السفر قبل دخول وقت الصلاة. أما هذه الصلاة وجبت عليك وأنت مقيم لم تسافر، والسفر معناه الإسفار عن البلد أي الخروج منه، وأنت لم تخرج من بلدك إلا بعدما وجبت عليك الظهر أربعا في وقتها، ف فليس لك أن تؤخرها ولا تجمع معها العصر ولا أن تقصرها، فعليك أن تعيد الظهر. وإذا كنت صليت العصر قبل دخول وقتها فعليك أن تعيد العصر، لأنه لا يسوغ لك تقديم وقت تقديم صلاة العصر مع الظهر التي وجبت عليك وأنت مقيم. يقول: من صلى صلاة نفل ولكن سجد قبل الركوع ساهيا واستمر في الصلاة وبعد السلام سجد للسهو، هل عمله صحيح أم يعيد؟ عمله غير صحيح، لأن الركوع إذا لم يأتي به الإنسان فالركعة كلها تكون باطلة. السجود لا يعتد به إذا لم يستقبل ركوع، لأن الركوع ركن ومحله قبل السجود، فإذا لم تأتي بالركوع وتسجد بعده يعني تعيد الركعة فلا يعتد بتلك الصلاة. وسجود السهو لا يجبر هذا الركن، لأن سجود السهو يجبر ترك الواجب إذا فات محله، وأما الأركان فلا بد أن يأتي الإنسان بها، وحينئذ فالصلاة غير صحيحة. أما أنه يلزم أن يأتي بها لا يلزم، لأن الصلاة نفل كما جاء ذكر السائل، يعني أنه كأنه لم يصلي. يقول: إنسان يصلي وسرته مكشوفة مثل بعض المحرمين للعمرة، هل تصح صلاته؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة، السرة جزء من العورة والركبة من العورة، فلا بد أن تكون السرة مغطاة وما يحاذيها من الجنب والظهر، وكذلك الركبة لا بد أن تكون مغطاة، فإذا انكشف منها شيء فلا تصح الصلاة ولا يصح الطواف. وهناك بعض الناس الذين يلبسون القميص أو الفنيلة والسراويل أو البنطلون، أحيانا إذا ركع انكشف أسفل ظهره في حال الركوع، فمثل هذا صلاته غير صحيحة لأن عورته انكشفت. وهذه مسألة يغلط فيها ويخطئ فيها كثير من الناس الذين لباسهم بهذه الصورة. يقول: ولو كان الإنسان لا يعلم. لا، إذا كان الإنسان لم يعلم أن سرته منكشفة مكشوفة أو أن ركبته مكشوفة لم يعلم بهذا فلا حرج عليه، إنما إذا كان يعلم، إذا علم بذلك ولم يستر فإنه لا تصح صلاته ولا طوافه. هذا يقول انه ورد في حديث ابي سعيد الخدري في زكاة الفطر انه قال: كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من زبيب او صاعا من اقط. ما المراد بالاقط؟ الاقط هو اللبن المطبوخ المجفف بعد ذلك، هذا معروف عند العرب وعند الذين يربون الماشية إلى الآن موجود، ولو زار السائل بعض مراكز التسويق يجد عندهم شيء من هذا يشتري منه الليلة ويأكل منه. يقول: سافر مع رفقة وهم يقصرون الصلاة ويجمعونها طيلة مدة السفر وتمتد لأكثر من أسبوعين، ويلومون من يذهب للمسجد ويصلي كل فرض في وقته بقولهم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أولا يجب أن يعرف أن ما عليه جمهور أهل العلم في مسألة القصر أن الإنسان إذا كان يريد أن يبقى في بلد يستقر فيه أكثر من 4 أيام أنه من حين وصوله يعتبر مقيما وليس له أن يترخص برخص السفر. نعم بعض أهل العلم جوز الإنسان إذا يسافر ويبقى مدة طويلة، لكن هذا في الإنسان الذي لا يدري كم يوما يجلس. يحتجون بحديث ابن عمر أنه جلس في أذربيجان 6 أشهر لكنه كان ينتظر ذوبان الثلج، وهو لو ذاب الثلج غدا سافر. فالمانع منه هو أمر طارئ لا يدري متى ينتهي. فلو أن إنسان جاء إلى مكة ولا يدري هل يسافر بعد قليل أو يجلس مدة طويلة، قد يجلس شهر أو شهرين، ففي كل يوم يترقب أنه يسافر، فهذا لا حرج عليه، يعتبر مسافر يترخص برخص السفر. أما إذا كان يعرف أنه سيبقى في هذا البلد 5 أيام أو أسبوع أو 10 أيام فمن حين وصوله لا يترخص بشيء من رخص السفر. أما المسألة الثانية وهي أنهم يريدون أن يصلوا جمعا وقصرا في منزل ولا يذهبون إلى البيت إلى المسجد، فهذا غلط وخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة أو إلا من عذر. فإذا كان حول إذا كنت في بلد وتسمع الأذان فإنه يلزمك أن تذهب تصلي مع المسلمين في المسجد ولا رخصة لك أن تصلي في البيت. أما إذا لم يكن حولك مسجد فإنك تترخص برخص السفر وتصلي، أو كان المسجد بعيدا أو أنه فاتتك الصلاة سبب نوم أو غيره من الأعذار الشرعية. هذا يقول شخص طلب مني قرضا لإصلاح سيارته على أن يسدد بعد 5 أشهر وأعطيته بنية أنه لو لم يتيسر له السداد فإني أحسبها من الزكاة لمعرفتي بفقره، فما الحكم؟ هذه مترددة بين أن تكون زكاة أو تكون قرض، والزكاة لا بد فيها من النية الجازمة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي واجبة فلا يصلح فيها التردد، فلا بد أن تكون بنية واضحة وصريحة، وحينئذ لا تجزي عن الزكاة. أما أن تكون صدقة تطوع أو نحو ذلك فلا حرج، والعفو عن المدين من أجل القربات، وهذه تعتبر إسقاط وإبراء وليست إعطاء ولا تمليكا. والزكاة لا بد فيها من دفع وتمليك عند دفعها بنية أن تكون زكاة. يقول هل يجوز لي أن أشارك في مسابقة تلفزيونية بعدد من الرسائل اسم علما أن تكلفة الدقيقة 5 ريالات يشارك فيها ملايين الناس في الأخير يفوز شخص واحد بمبلغ 600,000؟ هذا من القمار ومن الميسر الذي حرمه الله. إذا كنت تشارك في مسابقات من دون أن تدفع شيئا فهذا لا حرج فيه، أما أن تدفع شيئا كهذه الرسائل التي تكلفتها كما ذكرت، أو تدفع مبلغ بسيط كمن في بعض المحلات التي يقول ادخل في المسابقة ب10 ريالات لتفوز بسيارة قيمتها 300,000 فهذا من القمار الذي حرمه الله، والميسر الذي ورد النص عليه في القرآن. يقول أنا أقيم في مكة وأريد أن أقوم بعمل عمرة، فما هي الأركان أو الشروط التي يجب أن أقوم بها؟ الإنسان القادم إلى مكة يتأكد في حقه أن يكون محرما بنسك من حج أو عمرة. وهذا هو المطلوب من الإنسان أن يعمله. والعمرة لها أركان ولها شروط وواجبات، وكذلك الحج. وأما أن يخرج الإنسان من مكة لأجل أن يكرر العمرة فهذا العمل ليس مستحبا وإن كان جائزا، لكنه ليس من الأعمال الفاضلة ولا من الأمور التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أنها انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه وقالت انطلقوا نساءك بعمرة وحجة وانطلقوا بحجة، فأذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى الحلوة والتنعيم، فأحرمت وأخوها لم يحرم، ذهب معها المشوار كاملا وجاء بها للحرم وطافت وسعت وقصرت. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا العمل جوازه وعدم فضيلته، فإذا عمله الإنسان صح فعله لكنه ليس مرغبا فيه. يقول هل هناك أيام يزيد فيها فضل العمرة من غيرها؟ كلما كان الزمن فاضلا كانت العمرة فاضلة، مثل رمضان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل حجة معي، كذلك عشر ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا بالنسبة للقادم إلى مكة، أما من كان بمكة يكثر من الطواف. أيضا يسأل كثيرا عن مسائل الحج والفرق بين التمتع والإفراد. هذه لعلك تقرأ كتابا في الفقه لتعرف المناسك كاملة، وإذا أشكل عليك منها شيء تسأل عنه، أو تأتي في وقت قرب موسم الحج حيث يكون الدرس في هذا، لأن تفصيلاتها كثيرة. يقول هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون اتجاه القبلة؟ هذا هو الأصل، أن يكون جهة القبلة، المطلوب أن يكون السجود جهة القبلة. وسجود التلاوة صلاة، فينبغي أن يكون جهة القبلة. يقول ما هي الأسباب الميسرة لحفظ القرآن؟ أهم الأسباب أن يقصد الإنسان بحفظه التقرب إلى الله، وأن يزيل عن نفسه الجهل، وأن يكون من حملة القرآن ليتعبد لله بالقرآن حفظا وفهما وتطبيقا وعملا، لأن هذا القرآن إنما نزل ليعمل به، فهو نظام الحياة. وبهذه المناسبة أود أن ننبه لأن بعض الناس يفهم من القرآن أنه خاص بالأموات، إذا مات ميت يعملون له ختمة ويهدونها لروح المتوفى، وإذا سمع الناس قارئا يقرأ القرآن قالوا عندهم مأتم، وهذا جهل مطلق وضلال. فإن الذي أنزل القرآن قال عنه هدى للناس، هدى ورحمة، فيجب على الناس أن يفهموا القرآن ويتدبروه ويقرؤوه ويعملوا به، ومن الأشياء التي تيسر للإنسان حفظه اختيار الوقت المناسب للحفظ بحيث يكون الذهن خاليا من المشاغل غير مرتبط بأعمال، لا منتظر لعمل ولا ينتظره شغل، وأيضا أن يأخذ من القدر الذي يناسب استعداده وقدرته. إذا كان يحفظ وجها لا يزد عليه، وإذا كان يشق عليه يأخذ ما هو أقل منه. بعض الناس يحفظ آية، وبعض الناس يحفظ نصف صفحة، وبعضهم يحفظ صفحة، وبعضهم ورقة. ومن أهم الأمور هو أنه قبل أن يبدأ الدرس الجديد يراجع ما مضى. ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.